تعليق من أحد الإخوة يقول: فضيلة الشيخ، إذا كانت الأناشيد تذم أهل السنة وتثير المواطنين على تفسير الحكام وولاة الأمور، كيف؟ إذا كانت الأناشيد تذم أهل السنة وتثير المواطنين على تفسير الحكام وولاة الأمور، على تفسير ولاة الحكام وولاة الأمور، مثل هذا لا يجوز استماعها، مثل هذه لا يجوز استماعها. نعم.